بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأصولية، القاعدة 28: إطلاق المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول باعتبار الحال حقيقة بلا نزاع، هكذا ذكر غير واحد، وظاهره أنه حين الشروع في الفعل يسمى فاعلا حقيقة قبل وجود ما يتناوله مطلق الاسم المشتق منه، كحين القبول والإيجاب بالنسبة إلى المتبايعين. ولكن قال أبو الطيب: لا يسمى فاعلا إلا مجازا، وكذلك قال القاضي أبو يعلى، وإطلاقه باعتبار المستقبل مجاز ادعى بعضهم الإجماع، ادعى بعضهم بالإجماع. وقال أبو العباس: وهذا غلط، بل هو نوعان، أحدهما أن يراد الصفة للفعل كقولهم: سيف قطوع وماء مرو وخبز مشبع، فقيل هذا مجاز، وقال القاضي: بل هو حقيقة، لأن المجاز هو الذي يصح نفيه، كأبي الأبي يسمى أبا مجازا لأنه يصح نفيه، فيقال ليس بأب إنما هو جد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله: القاعدة 28: إطلاق المشتق. المشتق هو أن يرد اللفظ إلى لفظ آخر يوافقه في حروفه الأصلية وفي مناسبته له. يقول: إطلاق المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول باعتبار الحال حقيقة بلا نزاع، هكذا ذكره غير واحد. ووجه كونه حقيقة أن الأصل في الكلام الحقيقة، والأصل حمل الكلام على حقيقته، ولا يعدل عن الحقيقة إلى غيرها إلا بدليل. ولهذا ذكر في مباعد، يقول: قال أبو العباس: وهذا غلط، بل هو نوعان، أحدهما أن يراد الصفة للفعل كقولهم: سيف قطوع وماء مرو وخبز مشبع، فقيل هذا مجاز، هذا مجاز. وقال القاضي: بل هو حقيقة. ووجه ذلك أن من أكبر علامات المجاز صحة نفيه، من أكبر علامات المجاز صحة نفيه، بأن إذا تكلم تقول غير صحيح. فمثلا لو رأيت شخصا شجاعا أقبل، لو قلت رأيت أسدا أو أقبل أسد، يمكن أن تقول غير صحيح. هذا النفي صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. لكن لو أقبل الأسد الحيوان المفترس لا يمكن أن تنفيه. فمن أكبر علامات المجاز صحة نفيه. وهذا هو الذي حمل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على القول بنفي المجاز، قال: لأنه يتخذ وسيلة وسلما لنفي صفات الله عز وجل. فإذا قيل استوى على العرش يقول هذا ليس حقيقة، هذا مجاز. وجاء ربك أي جاء أمره، جاء ملكه، ليس حقيقة. ينزل ربنا أي ينزل أمره أو نحو ذلك. فهذا هو الذي جعل الشيخ رحمه الله ومن وافقه ينفون المجاز. لماذا؟ قالوا: لأن أكبر وأعظم علامات المجاز صحة نفيه، وهذا يتخذ سلما لنفي المجاز. ومن ثم ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن المجاز ثابت في اللغة لا في القرآن، يعني نفوا وجود المجاز في القرآن، قال: كل ما في القرآن حقيقة، لكن اللغة فيها مجاز. وإنما فرقوا بين اللغة والقرآن، مع أن القرآن نزل بلسان عربي مبين لأجل هذا الأمر، وهو إيش؟ عدم نفي الصفات. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومعلوم أنه لا يصح أن ينفي عن السيف الذي يقطع أنه ليس بقطوع، ولا عن الخبز الكثير والماء الكثير أنه غير مشبع ومرو، فعلم أن ذلك حقيقة. والثاني أن يراد الفعل الذي يتحقق وجوده في المستقبل، وأن لا يتغير الفاعل بفعله كأفعال الله، فهذا عند أصحابنا وجمهور أهل السنة أنه سبحانه موصوف في الأزل بالخالق والرازق حقيقة. قال أحمد: لم يزل الله متكلما غفورا رحيما، انتهى. وإن كان باعتبار يعني أن صفات الله عز وجل على الكلام يقول موصوف في الأزل يعني أنها قديمة، فهو سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما، لكن صفة الكلام والمغفرة والرحمة هي أزلية وحادثة باعتبارين. فباعتبار أصل الصفة هي أزلية، وباعتبار أفرادها هي حادثة. فمثلا الصفة الكلام، الكلام صفة لله عز وجل أزلية، لم يزل ولا يزال متكلما، ولكنه أيضا صفة حادثة، أي أنه يحدث عند إرادة الله الكلام. ولهذا قال الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. متى كان التكليم؟ لما جاء. إذن الكلام هنا كلام حادث، لكن أصل صفة الكلام لله عز وجل هي أزلية. فالصفات صفة الله عز وجل تكون باعتبارين، هي أزلية باعتبار أصلها، وهي حادثة باعتبار أنواعها وأفرادها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن كان باعتبار الماضي ففي المسألة مذاهب، أصحها عند الإمام فخر الدين وأتباعه أنه مجاز، سواء أمكن مقارنته له كالضرب ونحوه أو لم يمكن كالكلام. الثاني أنه حقيقة مطلقة، وهو مذهب أبي هاشم وأبي علي وابن سينا. والثالث التفصيل بين الممكن وغيره، وتوقف الآمدي وابن الحاجب فلم يصححا شيئا. والرابع قول أبي الخطاب قاله في مسألة خيار المجلس، وهو الفرق بين ما يعدم عقب وجود مسماه كالبيع والنكاح والاغتسال والتوضؤ، فإن الاسم يقع عليه بعد ذلك حقيقة، وما يدوم بعد وجود المسمى كالقيام والقعود، فإذا عدم المسمى جميعه كان الاسم مجازا. نعم. يعني مثلا البيع، لفظ البيع لا يكون إلا بعد وجود الحقيقة من إيجاب وقبول. النكاح لا يوصف بنكاح إلا إذا تم العقد. كذلك أيضا الاغتسال لا يقال اغتسل إلا إذا حصل الاغتسال. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والخامس قول أبي الطيب الطبري حكاه عنه القاضي أبو يعلى إن هذه الأسماء عنده حقيقة عقب وجود المعنى المشتق منه، بخلاف ما إذا طال الزمان. إذا تقرر هذا فحاصل ما ذكره الإمام والآمدي وغيرهما وصرح به التبريزي في اختصار المحصول، أن محل الخلاف فيما إذا لم يطرأ على المحل وصف وجودي يناقض المعنى الأول، كالسواد مع البياض والقيام مع القعود، فإنه يكون مجازا اتفاقا. وهذا كله إذا كان المشتق محكوما به، كقولك زيد مشرك أو قاتل أو متكلم، فإن كان محكوما عليك قوله تعالى: الزانية والزاني فاجردوا، والسارق والسارقة فاقطعوا، وقاتل المشركين ونحوه، فإنه حقيقة مطلقا سواء كان للحال. طيب، يقولوا إذا لم يطرأ على المحل وصف وجودي يناقض المعنى الأول، كالسواد مع البياض. فالسواد والبياض نقيضان لا ضدان، فالضدان ما لا يجتمعان ولا يفترقان، لا يجتمعان ولا يفترقان، مثل الحركة والسكون. فالشيء لا يمكن أن يكون متحركا ساكنا في آن واحد. إذن الضدان ما لا يجتمعان ولا يفترقان، فلا يمكن أن يكون الشيء ساكنا متحركا في آن واحد، فهو إما ساكن وإما متحرك. أما النقيضان فهما ما لا يجتمعان ويفترقان، كالسواد والبياض، لا يمكن أن يكون الشيء أسود أبيض في آن واحد، ويمكن افتراقهما بأن يكون أحمر. واضح؟ إذن هذا هو النقيضان. نعم. ولهذا السواد مع البياض نقيضان، القيام مع القعود، لا يمكن يكون الإنسان قائما قاعدا في آن واحد، لكن قد يكون مضطجعا، قد يكون مضطجعا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وهذا كله إذا كان المشتق محكوما به، كقولك زيد مشرك أو قاتل أو متكلم، ف... فإن كان محكوما عليك قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا والسارق والسارقات فاقطعوا وقاتلوا المشركين ونحوه فإنه حقيقة مطلقا. تأمل هنا في الآية الكريمة الزانية والزاني، بدأ بالأنثى، وفي السرقة قال والسارق والسارقة. قال أهل العلم إنما كان كذلك لأن الزنا وأسبابه الغالب أنها تكون بسبب من المرأة، وفي السرقة السارق، وقوع السرقة من الذكر أكثر من وقوعها من الأنثى. لهذا في الزنا قال الزانية، ولم يقل الزاني والزانية، بل قال الزانية والزاني، لأن أكثر أسباب حصول الزنا يكون بسبب من المرأة، يعني تفسخها وتبرجها وما تفعله من أسباب تكون داعية إلى الفتنة والوقوع في المحظور. قال أحسن الله إليك، قال رحمه الله فإنه حقيقة مطلقا سواء كان للحال أو لم يكن إجماعا. ذكره القرافي قال وإلا لتعذر علينا الاستدلال بهذه الآيات، لأنه ما من نص يستدل به إلا وللمخالف أن يقول هذا إنما يتناول من كان موجودا حالة نزول الآية، وأما من كان بعدها فلا يتناوله إلا بطريق المجاز، والأصل عدم التجوز إلى هذه الصور، فيحتاج كل دليل إلى دليل آخر من إجماع أو نص يدل على التجوز إلى هذه الصورة، وهو خلاف ما عليه الناس، بل كل لفظ من هذه الألفاظ يتم الاستدلال به من جهة اللغة فقط انتهى. وأما الاستدلال بالمجاز الذي ثبت صحة التجوز به فقد صرح القاضي أبو يعلى من أصحابنا بصحة الاحتجاج به، قال والدلالة عليه أن المجاز يفيد معنى من طريق الوضع، كما أن الحقيقة تفيد معنى من طريق الوضع. ألا ترى إلى قوله أو جاء أحد منكم من الغائط، فإنه يفيد المعنى وإن كان مجازا، وكذلك قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربه. طيب يقول أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط في الأصل هو المكان المنخفض، المكان المنخفض، ثم أطلق على الخارج المستقذر، لأن الإنسان إذا أراد قضاء حاجته طلب لذلك مكانا منخفضا يتوارى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فليستتر. والاستتار هنا نوعان، استتار واجب وهو ستر العورة، واستتار مستحب وهو أن يستر بدنه بحيث لا يرى. ولهذا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يقضي حاجة توارى، يعني ابتعد. قال وكذلك قول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة بالضاء من النظارة وهو الحسن والبهاء، إلى ربها ناظرة من النظر بالبصر. قال ومعلوم أنه أراد أعين الوجوه ناظرة، لا الوجوه لا تنظر، نعم، يعني وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني أعين هذه الوجوه ناظرة. وهذا معلوم، لأنه يلزم من ذلك أن تكون العين هي التي تنظر، لأن محل النظر هو العين. نظير ذلك قول الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يستقبل بيت المقدس، لما هاجر إلى المدينة بقي نحو من 17 شهرا أو 16 شهرا وهو يستقبل بيت المقدس، وكان يتطلع ويتشوف إلى أن يوجهه الله تعالى إلى الكعبة، لأنها قبلة الأنبياء، واستقبال بيت المقدس إنما هو من تحريف اليهود والنصارى. فأنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء، مع أنه كان يقلب بصره. قال أهل العلم لأنه يلزم من تقليب الوجه تقليب البصر، الإنسان قد يقلب بصره من غير أن يقلب وجهه، لكن يلزم من تقليب الوجه أن يتقلب البصر، نعم. أحسن الله إليك، قال رحمه الله ومعلوم، وكذلك قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ومعلوم أنه أراد أعين الوجوه ناظرة لأن الوجوه لا تنظر. وقد احتج الإمام أحمد بهذه الآية في وجود النظر يوم القيامة في رواية المروذي والفضل بن زياد وأبي الحارث. وأيضا فإن المجاز قد يكون أسبق إلى القلب، كقول الرجل لزيد علي درهم فإنه مجاز، وهو أسبق إلى الفهم من قوله يلزمني لزيد درهم. وإذا كان يقع بالمجاز أكثر ما يقع بالحقيقة صح الاحتجاج به. إذا تقرر هذا فها هنا فرعان يتعلقان باسم الفاعل. أحدهما إذا قال الكافر أنا مؤمن أو مسلم فإنه يحكم بإسلامه، نقله أبو طالب عن أحمد وقاله القاضي أبو يعلى، وأبدأ في المغني احتمالا آخر أن هذا في الكافر الأصلي ومن جحد الوحدانية. أما من طيب يقول رحمه الله إذا تقر هذا فهنا فرعان يتعلقان باسم الفاعل، أحدهما إذا قال الكافر يعني الكافر الأصلي أنا مؤمن أو مسلم فإنه يحكم بإسلامه، لأن قول أنا مؤمن أنا مسلم تعصم دمه. ولهذا لما قتل أسامة رضي الله عنه الرجل المشرك الذي قال لا إله إلا الله لامه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال يا رسول الله إنما قالها تعوذا، قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ولهذا قال أهل العلم إذا أذن الكافر أو أقام أو قال أنا مؤمن أو مسلم حكم بإسلامه، يحكم بأنه مسلم ويكف عنه ويكون معصوم الدم، ثم يطالب بعد ذلك بما يتعلق به أو ما يستلزم ذلك إذن بمجرد قوله أنا مسلم أنا مؤمن يحكم بإسلامه ثم يطالب بشرائع الإسلام. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله وأبدأ في المغني احتمالا آخر أن هذا في الكافر الأصلي ومن جحد الوحدانية، أما من كفر بجحد نبي أو كتاب أو فريضة أو نحو هذا فإنه لا يصير مسلما بذلك، لأنه ربما اعتقد أن الإسلام ما هو عليه، فإن أهل البدع يعني كان يفرق بين الكافر الأصلي والمرتد. فالكافر الأصلي إذا قال أنا مسلم أو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حكم بإسلامه، أما المرتد الذي فعل ما أو قال يعني حصل منه ما يوجب الردة فإنه لا يكتفى بأن يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أو أنا مسلم، بل القاعدة في المرتد أن من كانت ردته بشيء معين فعوده إلى الإسلام يكون بإتيانه بهذا الشيء المعين. مثلا ترك الصلاة كيف يعود الإسلام؟ لا يحتاج أن قل أشهد أن لا إله، هو يشهد أن لا إله إلا الله، إذن عوده إلى الإسلام يكون بفعل الصلاة إن كان تركها تهاونا يفعلها، وإن كان تركها جحدا يقر بها ويفعلها. أنكر مثلا وجوب الزكاة وهي من أركان الإسلام، عوده إلى الإسلام بماذا؟ بإقراره بها. إذن من كانت ردته بشيء معين فعوده إلى الإسلام بإتيانه بهذا الشيء المعين، ولا يحتاج أن نقول يجب أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لأنه هو يقر بذلك. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله لأنه ربما اعتقد أن الإسلام ما هو عليه، فإن أهل البدع كلهم يعتقدون أنهم هم المسلمون، ومنهم من هو كافر، فإن جعلنا اسم الفاعل ومنهم من هو كافر، لكن هنا لا يجوز لنا أن نحكم عليهم أو أن نعاملهم بمقتضى الظاهر حتى تقام عليهم الحجة، لأن هناك فرقا بين الفعل والفاعل وبين القول والقائل. فالفعل قد يكون شركا وقد يكون كفرا، لكن لا يجوز لنا أن نصف الفاعل بأنه كافر أو بأنه مشرك حتى تقام عليه الحجة، أفهمتم؟ لو رأينا رجلا مثلا يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، يطوف بالقبر وينذر له، نقول هذا الفعل شرك. لكن هل نقول هذا الفاعل أو هذا الرجل مشرك فنحكم بإخراجه من الإسلام؟ الجواب لا، حتى نقيم عليه الحجة. ولذلك يكون هنا معذورا بجهله. ومسألة العذر بالجهل هي في الواقع مسألة عظيمة، من الناس من يشدد فيها ومنهم من يتساهل فيها، فتجد أن بعض الناس لا يعذر بالجهل إطلاقا حتى مع وجود العذر، ومنهم من يتساهل في ذلك ويجعل كل شيء عذرا. وعند التأمل تجد أن مسألة العذر بالجهل لا تخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون الإنسان جاهلا، الحالة الأولى من لم تبلغه الحجة أصلا، فهذا معذور عند الله عز وجل لقوله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يقول للناس على الله حجة بعد الرسل. الحالة الثانية: من بلغته الحجة ولكن لم يفهمها، فإذا لم يفهمها فوجودها كعدمها لقول الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فلابد من البيان. لو جاء شخص إلى قوم عجم وصار يتكلم بالعربية وهم لا يفهمون ما يقول، فوجود هذا البيان من كعدمه. ومن ذلك ويدخل في ذلك في هذا القسم عدم الثقة بهذا الداعي أو المبين، فلا بد أن يكون من بين شخصا يعني معروفا يثقون به. فكما أن الناس عندنا مثلا لو جاء شخص وتكلم من بلاد أو من بلد من غير بلدهم، هل يثقون به؟ لا يثقون به. فكذلك إذن لا بد من فهم الحجة، ولا بد أيضا من الثقة بهذا القائل، لأنه إذا لم يكن محلا للثقة فربما يكون تشويشا عليهم فقط. الحالة الثالثة من أحوال العذر بالجهل: من لم يطرأ الحكم على باله بأن كان يترك واجبا أو يفعل محرما ظانا أن هذا الواجب ليس واجبا أو أن هذا المحرم ليس محرما، فهذا عذر إذا لم يطرأ الحكم على باله. ودليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر المستحاضة بقضاء الصلوات، مكثت 7 سنين تصلي وهي على هذه الحال ولم يأمرها بالقضاء. الحال الرابعة: من بلغته الحج الحال الرابعة: من قام في قلبه شك وتردد في الحكم، بأن وقع أو طرأ على قلبه تردد وتمكن من السؤال ولكنه فرط وقال: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. لا تسأل تبلش، تسأل يقال لك حرام أو يقال لك واجب، كن على جهلك. نقول هذا ليس عذرا، هذا لا يعذر، لأنه مفرط في التعلم. والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الذي قبله لم يسمع ما يناقض ما يفعل، يعني هو مثلا استمر على ترك واجب من الواجبات ولم يسمع قولا أو يبلغه شيء أن هذا الشيء واجب أو أن هذا الشيء محرم، مستمر على هذا العمل، كان يعيش مثلا في بادية من البوادي أو في مكان ليس فيه علماء واستمر على هذا. أما الثاني الذي فعل المحرم لكن عنده شك وتردد، أو ترك الواجب عنده شك وتردد وهناك علماء يوجد يعني قريبا منه علماء يتمكن من سؤالهم ولكنه فرط، فهذا لا يعذر بجهله. إذن العذر بالجهل على هذه الأحوال أو الأقسام 4: أولا من لم تبلغه الحجة، ثانيا من بلغت لكن لم يفهمها، أو يدخل في ذلك أيضا من لم يثق بناقلها. الثالث من لم يطرأ على باله الحكم الشرعي بأن كان يترك واجبا أو يتعامل بمحرم، مثلا يتعامل معاملة ربوية ولم يطرأ على باله أن هذا ربا، فهذا يعذر. قال الله عز وجل وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من أسلم من الكفار بأن يتجرد من أمواله مع أنه اكتسبها من الربا. الرابع من طرأ الحكم على باله، طرأ على باله الحكم ووقع عنده شك وريبة ويتمكن من السؤال ومع ذلك فرط وقال لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، فهذا ليس معذورا لأنه مفرط، مفرط في التعلم وسؤال أهل الذكر. وقد قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يجهل الحكم، يعني يتعامل معاملات مثلا فيها ربا لكن يظن أنها ليست ربا، أو يترك واجبا مثل المستحاضة اللي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تطرأ ولم يأمرها بالقضاء. نعم. أي كيف في هذا الشيء المعين، أي الأظلمية في هذا الشيء المعين، يعني لا أحد أظلم فيما يتعلق بمنع التعبد مما منع مساجد الله، وهذا يريد كثيرا. نعم. ها إيش عندنا هناك إيه عصات إيه؟ يعني هم الدكاية دي الخمرة يعني. هم يجعلونها في أشعارهم وكذا ويوصفون هذا الذي يشرب هذه الخمرة كأنه مع الصحابة. مع الصحابة؟ لا لا، مثل تحريم، شوف مثل تحريم الخمر وغيره، هذا ما يمكن أن ينكره إلا إنسان حديث عهد بإسلام يجهل هذا.